تفسير الآية 28 من سورة طه، يقول تعالى: يفقه قولي، أي لكي يفهم الناس قولي أي كلامي لهم، ويعلموا ويعقلوا ويتدبروا ويدركوا ويتعمقوا فيه ويعملوا به.